Now we hear the master reader who has been acclaimed as the best Quranic reciter in the world, Sheikh Abdul Bashir Abdul Samad, who will be introduced by Haji Abdul Hamid. I think that you agree with me that the voice of Sheikh Abdul Bashir Abdul Samad is the golden voice or the diamond voice. And I don't know what of them, and I think both of them. We want to listen, and I beg, after reciting, everybody still in his place, that suppose Sheikh Al-Ruzeki will read in the Egyptian method the story of Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and shall make salah and salam on Sayyidina Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما

حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. أولئك

الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم.